طيب هنا سؤال فقهي، يعني افترض زي ما بيحصل في الجنائز والكلام ده، واحد يقوم كده من أرحام الميت يقول يا جماعة أنا فلان الفلاني وفلان ده قريبي أو أبي أو أخي إلى آخره، ومن كان له علي دين أنا أتحمل دينه، هل تبرأ ذمة الميت بهذا؟ لو واحد قال يا جماعة الدين علي أنا، هل تبرأ ذمة الميت؟ الصحيح أنها تبرأ، حتى أن الإمام البخاري رحمه الله عقد بابا في صحيحه في كتاب الوكالة، قال باب إذا تحمل الدين ليس له أن يرجع فيه. وذكر في حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء بجنازة فقال عليه دين؟ فقالوا نعم، فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة هما دينه علي يا رسول الله، فصلى عليه. يقول الشراح لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الدين لم يسقط وأن الرجل الذي تحمل الدين سيماطل أو لن يسده ما كان يصلي عليه، إنما لما ضمنه الرجل صلى صلى الله عليه وسلم عليه. هناك في مستدرك الحاكم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جيء بجنازة فيسأل عليها دين أم لا، فإذا كان عليه دين لم يصلي عليه، فمر جيء بجنازة فقيل عليه دين قال نعم 3 دنانير، فقال صلوا على صاحبكم، فقال أحد المسلمين علي دينه أبو قتادة، قال علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. فبعد 2 أو 3 أيام لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة، قال ما فعل دين الرجل؟ قال يا رسول الله الرجل يعني مات من قريب، يعني تمام، يعني لم يقض دينه. فبعد مدة عدة أيام جاء أبو قتادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قضيت دين الرجل، قال الآن برد جلده. معنى ذلك إن الدين لم يسقط. ما هو إيه معنى برد جلده؟ يعني يعذب بدينه، تمام. فهذا يعارض حديث سلمة بن الأكوع ويعارض ما ذهب إليه البخاري وغيره. الصحيح في هذا إن هذه الزيادة تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل راوي هذا الحديث عن جابر، وكان في حفظه سوء، حتى أن البيهقي قال لو كان محفوظا، يعني البيهقي حتى شكك في ثبوت هذه الزيادة. فالصحيح أن الذي تحمل دين الميت يضمن، وأن الدين يسقط عن الميت.